اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من والقدر خيره والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. لما بين معنى الإيمان عندما قال الإيمان هو تصديق الجنان وإقرار اللسان، هذا من جهة اصطلاحه، أراد أن يبين الإيمان من جهة الشرع، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان ففسر الإيمان بأنه الإيمان بالله، فسره بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر القدر خيره وشره. وأيضا جاء ذاك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في صحيح مسلم، وجاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان مرة أخرى بأن الإيمان بالله، قال: شهادة لا إله إلا الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤدي الخمس من المغنم، كما جاء في سعد الخدري وابن عباس في قصة وفد عبد قيس. إذا مرة فسر الإيمان بأركانه الستة، ومرة فسر الإيمان ببعض أعمال الإسلام الظاهرة، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإيمان يدخل فيه العمل الباطن ويدخل فيه العمل الظاهر، يدخل فيه العمل الباطن ويدخل فيه العمل الظاهر، وهذا الذي عليه أهل السنة وهم عليه متفقون مجمعون، أن الإيمان يشمل أعمال القلوب ويشمل أعمال الجوارح، ويشمل قول القلب ويشمل قول اللسان. وعلى هذا يصبح الإيمان أوسع دائرة من الإسلام، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، ليس كل مسلم مؤمن، فإذا دخل العبد في دائرة الإيمان دخل لزاما في دائرة الإسلام، وإذا دخل العبد في دائرة الإسلام لا يلزم منه أن يكون مؤمنا، لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، كما اختلف العلماء في الإسلام ماذا يراد بالإسلام، فمنهم من فسر الإسلام بالكلمة ونقل ذلك عن الزهري وعن غيره، ومنهم من فسره بالأعمال الظاهرة، ومنهم من جعل الإسلام والإيمان مترادفان، أو بمعنى أن معناهما واحد. والذي عليه عامة السنة قول أهل السنة أن الإسلام والإيمان متغايران، وأن المراد بالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، إلا أنهم مع ذلك يرون أن الإسلام يدخل الأعمال الظاهرة يدخل بمسمى الإيمان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في بهز بن حكيم عبد الجد عندما سئل عن الإسلام قيل: أي الإسلام خير؟ قال: الإيمان. قال: إيمان بالله. فأدخل مسمى الإيمان، أدخل الإسلام في مسمى، جعل أفضل الإيمان، أفضل الإسلام هو الإيمان بالله. فدلنا هذا على أن المؤمن مسلم، وأن كل مؤمن مسلم، ولكن قد يظهر الإنسان أعمال الإسلام الظاهرة ولا يكون في قلب الإيمان حبة خردل، وذلك كحال المنافقين. المنافقون يشهدون أن الله صلى الله عليه وسلم ويصلون مع المسلمين ويظهرون أعمال الإسلام الظاهرة وهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن أعمالهم فقط ظاهرة، وإنما أسلموا استسلاما لا على الحقيقة. فدل هذا على أن الإسلام وجوده في الظاهر لا يلزم منه وجوده في الباطن، لكن إذا وجد الإيمان في الباطن لازم أن يوجد الإسلام في الظاهر، ولا يمكن يكون مؤمنا وليس معه من الإسلام شيء. إذن كل مؤمن مسلم، ولا يلزم من كونه مسلم أن يكون مؤمن، لكن من أتى بالإسلام حقيقة لا بد أن يكون معه أصل الإيمان، لا بد أن يكون معه أصل الإيمان. بمعنى إذا قلت أشهد أن الله رسول الله، إذا شهدت بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلت الإسلام، يلزمك حتى تكون مسلما أن تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسل اليوم الآخر، وأن تأتي بالأعمال الظاهرة خاصة الصلاة، لا بد أن تأتي بالصلاة حتى تسمى مسلم، وتأتي بقية شرائع الإسلام الظاهرة. إذن هذا معنى عندما فسر الإيمان بالمعنى الاصطلاحي نقل فسر أيضا بالمعنى الشرعي. وعلى هذا الإيمان أصله في اللغة من جهة الأصل الإيمان من جهة اللغة، منهم من يقول الإيمان أصله التصديق، ومنهم من يقول الإيمان أصله من الأمن الذي هو ضد الخوف، ومنهم من يرى أن الإيمان أصله من الإقرار الذي يستلزم الانقياد. وأقرب الأقوال في ذلك أن الإيمان هو الإقرار، لأنه لا يلزم من التصديق، قد تصدق ولا تقر، قد تصدق ولا تقر، أي الذي بمعنى الإقرار. فإبليس مثلا كان من أعرف خلق الله بالله، كان من أعرف لأن الله أمره بأن يسجد لآدم، وعلم أن الله خلق السماوات والأراضين وعرف ذلك، ومع ذلك لم ينفعه معرفته. فعلى قول الجهمية، على قول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة، يكون إبليس من المؤمنين، يلزمهم هذا لأنه من أعرف الناس بالله، ومع ذلك لم يدخل تلك المعرفة بمسمى الإيمان ولم يكن مؤمنا، بل أخبر الله بكفره وأنه في النار خالدا فيه، وأن عليه لعنة الله إلى يوم الدين، وهو خالد في نار جهنم أبد الآباد. كذلك من يقول إيمان التصديق، نقول التصديق لا يراد في الإيمان، فإن التصديق ضده التكذيب، والإيمان والكفر، والإيمان ضده الكفر، والكفر ليس محصور في التكذيب، بل الكفر يكون بالجحود، يكون بالاستكبار، يكون بأنواع كثيرة من الكفر، فلا يكون الكفر خاصا بالتكذيب. ثانيا أن الإيمان يكون على ما استؤمن عليه صاحبه، فيكون الإيمان على الأمور الغيبية، أما الأمور المشاهدة فلا يقول فيه آمنت، وإنما يقول عندما يقول فلان الشمس تراه، قل نعم، تخبره أنك تراه. وأما الإيمان يتعلق بالأمور الغيبية، بخلاف الصدق يتعلق بالأمور الغيبية والأمور المشاهدة، فعلى هذا يكون الإيمان أخص. ولذا رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه السنة، أن الإيمان بمعنى الإقرار أقرب منه من معنى التصديق. وعلى هذا نقول التصديق من الإيمان ليس هو الإيمان، الإيمان التصديق من الإيمان وليس الإيمان. فأقوال القلوب، أقوال القلوب التي هي التصديق والمعرفة والإقرار، كلها داخل في مسمى، كلها داخل في مسمى الإيمان. فعلى هذا لا بد أن يكون مصدقا، ولا بد أن يكون مقرا، ولا بد أن يكون منقادا. فإذا صدق ولم يقر، لو قال شخص أعلم أن سلم صادق وهو محمد رسول الله، لكنني لا أحبه ولا أتابعه ولا أعمل به، هل يقول أحد هذا مؤمن؟ تقول لا يقول مسلم أن هذا مؤمن، بل هو من أكفر خلق الله. إذا كان يدعي كما قال شيخ الإسلام، لو أن رجلا قال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وأعلم صدقه أنه رسول من عند الله عز وجل، لكنني أقاتله وأعاديه وأبغض دعوته ولا أقاتل معه ولا أقيم بشيء من دينه، نقول أنت من أكفر خلق الله، ولا يشك شاك في كفر هذا الكافر. ولذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شعره لقد علمت أن دينك من خير أديان البرية دينا، فهو من خير أديان البرية دينا، يقولها أبو طالب وكان يعلم أنه صادق، أنه وأن دينه من خير أديان البرية، وأنه في دعواه صادق، ومع ذلك لم ينفعه إيمانه ولم ينفعه تصديقه إذا كان ما معنى التصديق. فعلى هذا نقول الإيمان هو الإقرار، الإقرار المستلزم للإنقياد. والإيمان من جهة الاصطلاح وما يتعلق هو القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ذاك مع ذلك قال الإيمان بالله، مر بنا معنى الإيمان بالله ومعنى الإيمان بملائكته وكتب ورسل اليوم الآخر والقدر خير وشره وحلوه ومره من الله. قال ذكر مراتب الإيمان الخمسة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقد بينا ما يتعلق بهذه الأمور الخمسة. ثم قال والقدر، القدر خيره وشره، بمعنى أن القدر وهو ما قدر وكتب من خير وشر، فالله هو المقدر له، الله هو المقدر له. هذا بإجماع أهل السنة أن جميع الأمور تكون بتقدير الله عز وجل، الخير والشر كلها من عند الله، فالله علم الخير والشر وكتب في اللوح المحفوظ وشاء وقوعه سبحانه وتعالى، وخلق الخير والشر كله، فما من خالق غير الله سبحانه وتعالى، ليس هناك خالق غير الله، فالله خالق كل شيء، دخل في ذلك الخير ودخل في ذلك الشر، ودخل في ذلك الحلو ودخل في ذلك المر، فحلو القدر من الله ومره من الله، وما أصابكم مصيبة قل كل من عند الله، بمعنى أن جميع المصائب من عند الله، ما أصابهم فمن كسر أيديكم ويعفو عن كثير، إلا أن أسباب المصائب هي أسباب المعايب والمصائب هي بسبب أنفسنا، إما بترك واجب أو بفعل محرم، فعلى هذا يقال أن الخير والشر كله من عند الله، وحلو القدر ومر القدر كله من عند الله عز وجل، لا بد أن يؤمن العبد بذلك، أي لا بد للمسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره أنه من عند الله عز وجل، وأن الله هو الذي قدر ذلك، ولا نقول كما تقول المعتزلة أن العبد هو الذي قدر أفعال نفسه وهو الذي شاء وهو الذي اختارها، والله لا يريد منه ذلك، ولا نقول بقول الجبرية أن العبد لا اختيار له ولا مشيئة، وأن كل شيء الله الذي قدر وشاء، والعبد ليس له مشيئة ولا اختيار، بل نقول الله قدر وشاء، والعبد فعل مختارا وشاء ما فعله العبد، والعبد يعذب ويعاقب على فعله، ولا يعاقب ويعذب على ما شاءه الله عز وجل له. إذن كله من عند الله سبحانه وتعالى، هذا ما يتعلق بقوله ونؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ونحن مؤمن بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. بمعنى ونحن مؤمنون بذلك كله، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا نفرق بين أحد من رسله. ويقول المعنى أيضا: نؤمن بكل ما يجب الإيمان به تفصيلا وإجمالا، نؤمن بكل ما يجب الإيمان به من الإجمال والتفصيل، من بداية هذه العقيدة إلى هذا الفصل، أننا نؤمن بكل ما يجب علينا الإيمان به، مما يتعلق بالرسل، وما يتعلق بالأنبياء، وما يتعلق بالكتب والملائكة، مما يتعلق بأسماء الله وصفاته، مما يتعلق بجميع أوامره التي أمر بها ونواهيه التي نهى عنها وأحكامه وقضاءه، كل ذلك نؤمن به ونصدق به. كذلك أيضا لا نفرق بين أحد من الرسل، لا نفرق أي لا نصدق بعض ونكذب بعضا، لا نصدق بعضا ونكذب بعضا، ولا نقول هذا صادق وذاك كاذب حاشاهم عليهم صلوات ربي وسلامه، بل نؤمن بأن الرسل كلهم صادقون وأنهم من عند الله عز وجل، ولا نفرق في رسالتهم بين رسول ورسول إلا من جهة الشرائع، فأما من جهة دعوتهم فكلهم رسل صادقون من عند الله عز وجل، نحبهم ونتولاهم ونؤمن بهم ونصدقهم فيما أتوا به. وأما من جهة الشرائع فنؤمن أن كل نبي جاء بشريعة، كل شريعة تناسب قوم الذي أبعث فيهم وأرسل إليهم، وأن موسى نزل بالتوراة وعيسى نزل بالإنجيل، وأن شريعة عيسى جاءت فنسخت شيئا من أحكام شريعة موسى، وجاء الإسلام ونسخ جميع الشرائع، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ جميع الشرع التي قبله، وأنزل الله عليه القرآن مهيمنا على الكتب التي قبله، فنؤمن بجميع الرسل ولا نفرق بين أحد من رسله من جهة صدقهم وأنهم صادقون في دعواهم، ومن آمن بعض الرسل وكان بعض فهو كافر بالله عز وجل، قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا فقط، لكنهم لما كذبوا نوح اعتبروا أنهم كذبوا جميع الرسل، لما كذبوا نوحا وحده أنزلوا منزلة من كذب جميع الرسل، لأن الرسل كلهم يخبرون بما أخبر به نوح، فمن كذب نوح فقد كذب جميع الرسل، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، فالذين يؤمنون بموسى ويكذب محمد يقول أنتم كفرة، والذين يؤمنون بعيسى ويكذب محمد يقول أنتم كفرة، والذين آمنوا بموسى وكفروا بعيسى هم أيضا كفرة، فكذلك المسلم الذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يؤمن بجميع الرسل الذين جاءوا من عند الله، فيؤمن بموسى ويؤمن بعيسى ويؤمن بإبراهيم ونوح وما شابه ذلك. ثم قال بعد ذلك: ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. مسألة التفضيل بين الرسل والأنبياء، الصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة أن الرسل يتفاضلون من جهة درجات ومنازل عند الله عز وجل، وأن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن الرسل أيضا متفاوتون من جهة التفضيل، وأن أفضل الرسل هم الخمسة أولي العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل هؤلاء الخمسة هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم ولا فخر، وكل الرسل أنبياء تحت لوائه يوم القيامة، كلهم تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وأن بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وبعد إبراهيم موسى، وبعد موسى عيسى، وبعد موسى وبعد عيسى نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك الرسل على درجاتهم وفضائل ومنازلهم، فكل رسول أفضل من فالرسول أفضل من النبي. ثم قال رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، وأهل الكبائر من محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. لما أنهى ما يتعلق بمسمى الإيمان وبين الإيمان أنه إقرار وتصديق، وذكرنا أن الناس في الإيمان يتفاوتون يتفاضلون، وبقي عندنا مسألة وهي مسألة ما حكم الفاسق الملي، وهذه وهم أصحاب الكبائر، وهذه المسألة هي أول نزاع من أول المسائل التي توقع فيها النزاع، من أول المسائل التي وقع فيها النزاع بين السلف رحمهم الله تعالى، يعني مسألة وقع فيها النزاع بين السلف وبين المبتدعة، وذلك أن الحسن البصري رحمه الله تعالى سأله سائل عن الفاسق ما حكمه، قال: هو فاسق بكبيرته وموحد ومؤمن بإيمانه. فقال واس بن عطاء: بل هو في منزل بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، وهو في الآخرة في النار. ثم اعتزل واصل مجلس الحسن البصري، فقال الحسن رحمه الله تعالى: اعتزلنا واصل. فسموا المعتزلة، فكانت هي أول مسألة خاض فيها المعتزلة هذه المسألة، حيث خاض في مسألة الفاسق الملي، وهو الذي وقع في الكبائر وترك الواجبات، ما حكمه في الآخرة والدنيا. والناس في هذا المقام، مقام الفاسق الملي، على يعني هم بين طرفي نقيض، منهم من يرى أن الفاسق الملي كامل الإيمان، وأنه لا يضره مع إيمانه ذنب، وهؤلاء هم غلاة وهم المرجئة وغلاة المرجئة، فلا يرون أن الذنب تضر في الإيمان، بل هو مؤمن كامل الإيمان ولو كان من أفسق خلق الله، وهو في الجنة لا يدخل النار أبدا. قابل هؤلاء الخوارج والمعتزلة، فالخوارج قالوا بكفر صاحب الكبيرة، وسموا كفر وكفر نعمة، وخلدوا في نار جهنم في الآخرة. وأيضا المعتزلة قالوا أيضا بأن الفاسق الملي صاحب الكبيرة أنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر، وإنما هو في منزلة بين منزلة الكفر والإيمان. وأما في الآخرة فهو في النار خالد، وفي النار خالدا فيها، أي هو الآن في الآخرة في النار خالدا فيها. يتفقون مع الخوارج في الحكم الأخروي، ويختلفون في الاسم في الدنيا، فالخوارج يسمونه كافر كفر نعمة، والمعتزلة يقول هو في منزل من منزلتين. إذن نرى أن الطوائف بين طرفي نقيض، المرجئة يجعله اسم الإيمان المطلق ويجعله مؤمنا كامل الإيمان، ولا يرون أنه يضر مع الإيمان ذنب، فهو في الجنة يدخل ابتداء وابدا، والخوارج المعتزلة يكفرونه بتلك الكبيرة ويخلدون في نار جهنم. وجاء أهل السنة فأعملوا النصوص كلها، وكان قولهم وسطا بين قولي المرجئة وقول الخوارج المعتزلة من جهة، فقالوا إن أصحاب الكبائر هم من أهل الوعيد، وأن جنس أصحاب الكبائر يدخلون النار، ودخولهم النار متعلق بالأمد ليس الأبد، يعني كل من مات من أصحاب الكبائر وهو على التوحيد فإنه وإن دخل النار يدخلها أمدا ولا يدخلها أبدا، بمعنى يدخل ما شاء الله يدخل، ثم ما آل وما رد إليه شيء إلى الجنة. نعم، هذا من جهة أصحاب الكبائر. وهنا نتكلم عن أي شيء؟ عن جنس أصحاب الكبائر. نقول أهل السنة متفقون على أن جنس أصحاب الكبائر يدخل النار، ونفرق بين الجنس والعين، بين النوع والعين. نوع أصحاب الكبائر يدخلون النار، لكن دخوله في النار دخول مؤقت، دخول يعني أمد وليس أبد، يدخل يعذب فيها ما شاء الله يعذب، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. أما من جهة الأعيان، من جهة الأفراد، أفراد أصحاب الكبائر، نقول من جهة الأفراد والأعيان نقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه، ولكن نخاف عليه أي شيء لكبائره، ونرجو له رحمة الله، نرجو أن الله يغفر له، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من مات على التوحيد وإن كان مصاب الكبائر فإنه تحت مشيئة الله، هو مستحق أي شيء؟ مستحق العذاب، مستحق الوعيد. وقد جاءت النصوص الكثيرة أن الزنات والزوان أينهم؟ في النار، وجاء أن كذبة في النار، وجاء أن العاقل والديه في النار، وجاء أن مدمن الخمر في النار، وجاء أن أصحاب الكبائر في النار، لا إشكال في ذلك. لكن هذا نقول من جهة النوع، من جهة الجنس هذا عقاب، هذا عقاب وهذا عذاب، ولا بد باتفاق السنة أن يدخل أهل الكبائر النار. لكن من جهة الأفراد والأعيان نقول الله أعلم، ولا نقطع لمسلم بجنة النار، ونقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا ما يتعلق بالفاسق الملي. في الدنيا يسمى إيش؟ يسمى مسلم، يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، يعني من الإيمان المطلق لا يعطاه، وإنما يعطى مطلق الإيمان. فعندما نخاطب الفسق والفجرة ما نقول أيها المؤمنون، إنما نقول يا أيها المسلمون، لأنه يدخل مسمى الإسلام. وإذا أردنا أن نخاطب المؤمنين بخطاب يا أيها الذي اتقوا الله، دخل فيهم أيضا أصحاب الكبائر، لأن معهم يعني عند الخطاب والأمر والنهي يدخل أصحاب الكبائر في مسمى الإيمان. لماذا؟ لأن مطلق الإيمان يشملهم، وكل من معه جزء من الإيمان يدخل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. فهذا من جهة الأسماء. أما من جهة الأحكام فإن الفاسق الملي يحب، يعني هو فاسق بكبيرته ومؤمن بإيمانه، يعني فاسق بكبيرته وموحد بتوحيده، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له يوم القيامة. قال هنا وأهل الكبائر الذين الكبائر، من هي الكبائر؟ الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي كل ما توعد عليه بلعنة أو نار أو غضب، والكبائر كثيرة. ذكر الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ذكر منها الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. من الكبائر أيضا الزنا، السرقة، اللواط، كذلك السحر، كذلك أيضا قذف المحصنات، أكل مال اليتيم، أكل الربا، الكبائر كثيرة جدا. فكل ما توعد عليه بلعن أو غضب أو طرد من رحمة الله أو براءة منه فإنه يدخل مسمى الكبيرة، أو رتب على فعله حدا من حدود الدنيا، حد من حدود الدنيا يسمى هذا كبيرة. فإذا اجتنبت الكبائر وبقيت الصغائر، إذا قلنا كبائر يقابلها أي شيء؟ يقابلها الصغائر. والفرق بين الكبيرة والصغيرة أن الصغيرة لم يتوعد عليها لم يتوعد عليها بغضب ولا عذاب ولا نار ولا ترتب عليها إقامة حد، بخلاف الكبيرة فإنه رتب عليها حد في الدنيا أو رتب عليها لعن وطرد من رحمة الله أو غضب ونار. فقاتل النفس بغير حق هذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فقتل النفس كبيرة، والسحر كبيرة، والزنا كبيرة، والقذف كبيرة، وأكل مال يتيم كبيرة، وأكل الربا كبيرة، وشرب الخمر كبيرة، لأنه رتب عليه وعيد. والمدمن يعني والعاقل والديه والعاقل والديه كبيرة، وقاطع الرحم أيضا كبيرة، لا يدخل جنة قاطع مقاطع رحم. فهذه الكبائر، يقابلها الصغائر وهي عكس ذلك. قال لا يخلدون إذا ماتوا، لا يخلدون إذا ماتوا، لا يخلدون، لا يخلدون في أي مكان في النار. يعني بمعنى أنهم قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، هذا الجنس وهذا النوع، أي جنس أصحاب الكبائر هم في النار يوم القيامة، لكنهم إن دخلوها لا يخلدون فيها، يدخلونها أمدا ويدخلونها وقتا، ثم مآلهم إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردلة، أخرج من النار من قال الله وفي قلبه مثقال ذرة، ومثقال يعني ذكر الخردلة وذكر الشعيرة وذكر الذرة. فيخرج من النار كل من قال الله ولو كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، مثقال حبة من إيمان. قال وإن لم يكونوا تائبين، هنا فرق أصحاب الكبائر لهم حالتان، أصحاب الكبائر تابوا إلى الله من كبائرهم، فهؤلاء إذا تابوا وصدقوا في توبتهم فهم في حكم المؤمنين وحكم كامل، حكم من أتى بالإيمان الواجب، ولا يسمى صاحب كبيرة التوبة. ولأن التائب من الذنب، التائب من الذنب يقبل الله توبته، وإذا قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون، فذكر أن التوبة تجب ما قبله، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن أعظم ما يكفر به الذنوب ويمحو الخطايا هي التوبة إلى الله عز وجل. وذلك أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون من يشاء، إذن يغفر. لو كان هناك توبة فإن الشرك أيضا يغفر، لو تاب الإنسان من الشرك هل تقبل توبة أو تقبل؟ الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال بعضهم من الخوارج المعتز يقولون أن هذا في التائب، نقول لو كانت الآية في التائب لدخل فيها أيضا المشرك، لأن التائب من الشرك يشمله التوبة، وليس من شروط التوبة أن يكون الذنب دون الشرك، بل يقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتوبة تقبل من الشرك وما دونه، تقبل من أعظم الكفر وما دونه. فلما علق الله عز وجل المغفرة فيما دون الشرك دلنا أنه لقي الله ولم يتوب، لأنه لو تاب لقبل الله توبته ولم يدخل في هذا المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن الشرك لا يغفر أبدا، إذا كان غير الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذاك من يشاء. ولو كان المراد بالتوبة لقبل الله توبة المشرك كما يقبل توبة أصحاب الكبائر. إذن قوله هنا وإن لم يكونوا تائبين، أي من لقي الله من أصحاب الكبائر ولم يتب، فهو إلين نقول هو تحت مشيئة الله من جهة الأعيان. أما من جهة الجنس نقول هم في النار، من جهة النوع هم في النار، لكنهم لا يخلدون فيها ولو لم يتوبوا. لأن الخوارج ماذا يقولون؟ يقول إذا لم يتب ودخل النار دخل فيها أبد الأبد، لأنك من تدخل النار فقد أخزيته، ومعنى ذلك أنه لا يخرج منها أبدا، فهذا حجة الخوارج. والمعتزلة أيضا قالوا إذا فعل الذنب ولم يتب منه فهو مخلد نار جهنم أبدا، أما إذا تاب فعنده أيضا يقول أنه يتوب. ولذلك يقول المعتزلة الخوارج أن هذه الآيات في من تاب، وهذا لا شك أنه كذب وبهتان وزور وتعدي على كتاب الله. ولذا التوبة تقبل ما لم تغن الروح، والتوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها، ولا شك أن من تاب من ذنبه فكمن لا ذنب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن كنت يقفت توبي فتوبي، بمعنى فإن التاب من ذنب كمن لا ذنب له، أي كأنك لم تفعلي ذنبا. قال هنا وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه من جهة دخول من النار من عدمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما ذكر الله في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أصحاب الكبائر. شف عارفين يا شيخ، بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين مؤمنين، يعني مؤمن معهم التوحيد، أي معهم الإسلام، بعد أن لقوا الله عز وجل وهم مسلمين، هذا معنى، يعني معنى أنهم غير مستحلين للكبائر، وإنما هم عارفين أنهم بذلك مذنبون عاصون لله عز وجل، فلقوا الله مع إصرارهم على ذلك الذنب وماتوا. فما حكمهم؟ نقول هم تحت المشيئة من جهة الأعيان والأفراد، تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. قال أيضا ذكر هنا وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، وهؤلاء هم أصحاب الكبائر، لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون أي شيء، ما دون الشرك، يعني ما دون الشرك والكفر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء الله عذب صاحبه، وإن عذب صاحبه أيضا فعذابه أبدي وليس أبدي، يعذب زمانا، يعذب ما شاء الله يعذب، ثم يخرجون من النار. ولذلك أن حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، فإذا جاء الشفعاء يشفعون وأمر الله بخروجهم خرج كل من في قلب مثقال ذرة من إيمان، حتى يبقى في النار من حبسه القرآن، لا يبقى في النار إلا الكفار، إلا المشركون، أما الموحدون من أهل الإسلام فإنهم يخرجون. ذلك عندما يرى الكفار أهل التوحيد قد خرجوا، ماذا يتمنون؟ ربما لو كانوا مسلمين، كما قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى يقول ذلك؟ عندما يرون أهل التوحيد قد خرجوا وبقوا هم في النار وهم في النار خالدون فيها، نسأل الله العافية والسلامة. قال وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. إذن يخرج من النار بشفاعة الشافعين، بمعنى أنهم يخرجون قبل أن ينالوا حقهم من العذاب. تأمل، يخرج أهل النار من النار قبل أن ينالوا حقهم كامل النار، فيتفضل الله عليهم بأي شيء، إما بشفاعة الشافعين وهو أن يأذن الله للشافع يشفع فيخرجون من يعرفون من النار، وإما أن يخبر برحمة الله عز وجل، الله يتفضل برحمته عليهم ويخرجهم من النار حتى إذا شفع الشافعون يبقى، قال عز وجل من يقول بقي أرحم الراحمين، فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، أي ليس معمل الإسلام والتوحيد، لم يعملوا بعد الإسلام شيء، فيخرجون من النار وقد امتحشوا. قال بعد ذلك وإن شاء ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعته، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، والشافعون في ذلك المقام هم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، ثم يبعثهم إلى جنة، يبعثون الجنة وعليهم علامات النار يسمون بالجهنميين، ثم يدعون الله عز وجل فيذهب عنهم ذلك أو تلك العلامة، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، بمعنى أن هؤلاء الذين ماتوا على التوحيد لا يجعل الله عز وجل في النار كحال أهل الكفار، واضح؟ يعني لأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين كفروا به ولم يؤمنوا به، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. وهذا يدل على أن أهل الكبائر لهم من الولاية، لهم من الولاية التي يتولى الله بها عباده المسلمين، وكما ذكرنا في اللقاء الذي سبق أن الولاية على درجات، من له الولاية المطلقة، من له يعني بعض الولاية، من ليس له من ولاية شيء. فأهل الإسلام كلهم أولياء لله عز وجل، كلهم أولياء لله، لكن الولاية هنا تختلف، فالسابقون ولايتهم أكمل وأتم من ولاية المقتصدين، والمقتصدون ولايتهم أكمل وأتم من ولاية الظالمي أنفسهم، فلا يجعل الله أهل معرفته وأهل توحيده حالهم كحال أهل الكفر والنكران من الكفرة والفجر، نسأل الله العافية. ثم دع ختم بابه بقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الإيمان، وأن يمسكنا بدينه العظيم القويم، وأن يميتنا عليه ويبعثنا عليه غير مبدلين ولا مغيرين ولا مكذبين. نقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.